وتحديد اسم صاحب الفضيلة الشيخ الذي يرغب السائل أن تعرض رسالته عليه في خارج الظرف، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وأخيرا لكم تحية من مهندس هذه الحلقة بخيت الدوسري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب.